بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. إذا لم يتعلم الأبناء الذوق السليم والذائقة الراقية والأدب في الحديث والجمال في الجلسة وكيف يتعاملون مع الناس في بيوتهم فكيف يتعلمون؟ إن المعهد الذي يخرج الآداب ويخرج الذوق الجميل في الحياة إنه من مرتع الصبا، إنه من لبانات الرضاعة الأولى في الحياة، إنها من حجر الأم، من دلال الأب، من تربيته، من حزمه مع رحمته. ولذلك الذوق الجميل في الحياة إذا رأيت ابن من أبناء المسلمين لا ذائقة له ولا ذوق له ولا أدب عنده فإن الذي أخطأ أول مرة في تكوينه أب أو أم. إليكم بعض من إضاءات جميلة من الذائقة الجميلة التي ينبغي أن يرضعها أبناؤنا وأطفالنا، فإن الفوضى التي يعيشها بعض الأبناء فوضى في لباسه، فوضى في ترتيبه، فوضى في كلامه، فوضى في جلسته، فوضى في مسيره، إنما هي الفوضى الأولى التي نشأت من درج الصبا في بيت الأب والأم. ولذلك إليكم أيها الأحباب إضاءة أولى مع الذوق الجميل. من أجمل ما يتعلمه الأبناء في البيت إجلال الأم. ألا تلاحظون أن بعض الأبناء صوته زعيق على أمه، يحد النظر إلى أمه، لا يرى لها قدرا، إذا أراد شيئا ألح وغضب وبكى ورفس وعربد، ثم استطاع بعد هذا الصراخ وهذه المواويل من سوء الخلق يستطيع بعدها أن يصل إلى مبتغاه. إننا نفسد ذائقته في تعامله مع أمه إذا كان الأب إذا سمع لعنة أو صوتا ونبرة عالية على الأم. بعض الآباء سلبي ينظر إلى ذلك ويقول لا زال صغيرا. أيها الأخ في الله، إذا كنت ترضى أن يهين الصغير أمه فأعتقد أن آخر مسلسل في الإهانات ستكون أنت البطل في المسلسل، وأنت آخر من يصفع من هذا الصغير. ولذلك بعض الصغار لسانه عفن، إنما انتقل العفن منه انتقالا وبائيا من لسان أبيه أو من لسان أمه. فالله الله أولا أن نزن ذائقة الأبناء وهم يتحدثون مع الأبوين. والله إنك لتعجب بذاك الصغير الذي يقول بابا لو سمحت، بابا أحبك، كلمات جميلة. أعتقد أن الجمال في هذا إنما هو ورثه من أم ومن أب لهم وعندهم ذوق. الثاني إجلال الكبير. إن من التربيات الجميلة لأبنائنا من الذوق الجميل أن كل كبير يجب أن يوقر ويجب أن يحترم، وكل صغير ينبغي أن يرحم هذا هدي محمد عليه الصلاة والسلام. تلاحظ بعض الصغار من سوء تربيته إذا مر الأجنبي الذي ليس من جنسيته أو لونه يرميه بالحجر أو يشتمه أو يستنقصه أو يقذفه بكلمات أو بنظر فيه شزر، هذا ليس ذوق فقط بل انهيار في القيم، انهيار في الأخلاق، سببها سوء التربية في البيت. ومن تربية الذائقة أيضا أن يحترم الصغير في البيت الكبير. أما تلاحظون أن الحروب حرب داحس والغبراء التي تقام عند كل مائدة للطعام أحيانا تقام بين الصغار والكبار، الصغير يشتكي الكبير والكبير يفترس الصغير، والأب والأم جمعيات حقوق إنسان وفض منازعات. إن إذا وضعت بعض الحروب أوزارها قامت حروب أخرى في البيت. الصغير لا يحترم كبيرا. الأخت الكبيرة الابن الكبير يجب أن أربيهم بذائقة جميلة على أن يحترم هذا الأخ. أتدري أيها الأب أنك في أي مشوار سير قد تموت، يقع عليك حادث تنتهي إذا عاد الأبناء إلى أخيهم الأكبر وهم لا يقدرونه ولا يعطونه القدر الواجب له، ماذا ستفعل؟ ستنهار الأسرة بعد موتك بثلاث ساعات، هذا على أعلى حد وعلى أعلى قياسات. اللهم كما حسنت أخلاق خلقنا فحسن أخلاقنا، وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم وتسامح.